مجيب السائلين حملت الذنب وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك